فيقاتل لا حتى يسجم الحق او يؤدي الجزاء ان كان متعديا. وفيه تطمين يا اهل الايمان تثبيتهم وان اعداءك لا حجه لهم عليك تثبت الصحيح امن فاعداؤهم ظالمون خاسرون سفهاء لا حجه لهم عليك وانتم المرشدون وانتم المهتدون وانتم الصادقون وانتم الاحقون بكل خير. هكذا صدقوا عباد المؤمنين ويبين لهم انهم على الفضل العظيم والايمان الصادق الذي من اجله عادهم اعداء الله فنفروا منهم فان غيره يزيدهم هذا ثباتا وايمانا ومجاهده في الله وصدقا في اتباع رسوله عليه الصلاه والسلام. ثم قال تعالى قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أو ثم قال قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بما وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله أي بدأ من رحمته وغضب عليه أي غضب لا يرضى بعده أبدا وجعل منهم القردة والخنازير كما تقدم بيانه في سورة البقرة وكما سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف. وقد قال سفيان الثوري عن عرقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ وقال إن الله لم يهلك قوما أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومسعر كلاهما عن مغيرة بن عبد الله يشكري به. وقال أبو داود الملأ المعنى أنه مسحوا على أولئك الذين حصل لهم من حصل من الحيل والعدوان على طبيعة الله على ما أحل الله نصف الغلاف وقال الخنازير بعقوبة عاجلة وقرار الرحمن لأمة معلومة موجودة كالكباب والحمير والأسود والنمور والذئاب أمر أمة كما قال الله الأمر أو تعلقهم لكن لما كانت هكذا الأمتان أمتين حقيقتين نوسخ أولئك الظالمون على فكر رسول الله ليوم لقبح ما فعلوا صناعة ما صاروا إليه من الحيل فلعل أبو الله لحظة أكبر رسول الله وهذا مما يقال فيه من ليس له وقال في الآخر مسائل لأن يجب أن شريك من ذلك ذلك أن الله من أعلم الله وعلم عليه الطرف الأول ليس له شريك من شريك الشخص المؤمنون طرفهم كله طيب المؤمنون كلهم كل طرفهم طيب وليس فيهم كفر لهم أولياء الله وأتباع شريعته فمن الشر بأعدائه رسوله أن يلعنهم الله راغب عليهم هو الشر أم الشر فمن قوله تعالى أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا خير هنا ليس لها طرف ليس لها الفائدة الطرف الآخر النار مثل أن النار مثل أنهم خيرية وليس أن راحة ولا قرب كيف ضاع عليهم الجنة والمعنى أن الجنة هم أهل خير وهم أهل الراحة والإيمان والطمأنينة والسعادة والاستقرار الحسن المريح مثل أهل النار في العذاب والشقاء والبلاء والعذاب المستمر والمعنى أن الجنة لهم الراحة لهم النعيم لهم الخير العظيم واهل المال ليس لهم من الشر والبلاء والعذاب والالام والاعمال. تعبر عن ذلك بقول اصحاب الدنيا والملك يومئذ تكون مشتاق الله احسن الوكيل. فليس الا اهل النار خير ولا حسن مقيد حتى يرضى على هؤلاء. لكن اما معنى كل خير وكل راحه وكل طمانينه يقول السعاده لاهل الجنه نسال الله ان الله ويعلمهم وقال ابو داود الطيارسي حدثنا ذلك قال ابي قبل هذا وعنه وروى وقد قال سفيان الثوري عن علقمه بن مرخص عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت اشهر وعلقمه بن مرخص هذا وزرت الطيب هذا الاخطار بن مرخص شددت على قلب يزيد لا ما تعلقنا من يزيد ولكن علقنا من مرصد والذي يروي عنه سفيان الثوري وهو يروي عن المغيرة بن عبد الله ليشكر والسند نفسه كمان هكذا موجود فقال أبو داود قال الطيالسي وحدثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد رب الأعين المعبدي عن أبي الأحرص وقال أبو داود الطيالسي وحدثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد على ابي الاعين المعبدي كذا عنده قال العبد هكذا هو مسند ابي داود الطيالسي العبدي العبدي الميم زائد انا مؤمن محمد بن زيد العبدي هذا روى عن ابي الاعين العبدي ايضا كلاهما عبدي كلاهما عبدي نعم بعده عبدي كله نعم عن محمد بن زيد العرب الأعين العبدي عرب الأحوص عن ابن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي من نسل اليهود وقال لا إن الله لم يلعن قوما قط يمسخهم وكان لهم نسل ولكن هذا خلق كان فلما غضب الله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم ورواه أحمد ورواه أحمد من حديث داود بن أبي الفرات به وقال ابن المردوي حدثنا عبد الباقي حدثنا أحمد بن المردوي ليس له نسل فمسخه الله لا يبقى له نسل بل الصحيح أن لا يبقون أكثر من ثلاثة أيام ينسوه لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام ثم يموت المنسوخون لليهود لإسرائيل لم يعيش ولا له نسل رضي الله عنه مثلا موجود ذلك قبل العلم ورواه احمد بن حبيب داود بن ابي الفرات به وقال ابن المهدوي حدثنا عبد الباقي حدثنا احمد بن اسحاق بن صالح حدثنا الحسن والحسن بن محمود حدثنا عبد العزيز بن المختار عن داود بن ابي هند عن عكرمه عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير هذا حديث غريب جدا. حدثنا عبد العزيز بن المختار عن داود بن ابي هند وقال ابن مردوي حدثنا عبد الباقي حدثنا احمد بن اسحاق بن صالح حدثنا الحسن بن محمود حدثنا عبد العزيز بن المختار عن داود بن ابي هند عن عكرمه عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيات مسخ الجن كما مسخت القرده والخنازير هذا حديث غريب جدا. فعل الحسن محمود اي نعم الحسن بن محمود قال في الجرح والتعديل الحسن بن محبوب بن الحسن وهو ابن هلال بن ابي زينب القرشي قال ابو محمد روى عن حماد بن زيد وعبد العزيز بن المختار وابيه محبوب بن الحسن كتب عنه ابي فسالته عنه فقال لا باس به وقال ابو محمد روى عنه ابي وابو زرعه احمد بن اسحاق بن صالح قال في الجرح ايضا هو ابن عطاء الوزان الواسطي بتاع مره أبو بكر روى عن جندل بن والق وخالد بن حباش وسعيد الجرمي كتبت عنه مع أبي وهو صدوق. يقول إن عبد الباقي بن معنى في المؤلف في كلام على عبد الباقي لأنه في كلام صغير عبد الباقي لعله من أوهام عبد الباقي بن كانع. نعم لقد صغير أي نعم عبد الباقي وابن قانع أبو الحسين الحافظ قال الدارقطني كان يحفظ لكنه يخطئ ويصر. وقال البرقاني وحيد ضعيف رأيت البغداديين يصدقونه. وقال أبو الحسن بن الفرات حدث به اختلاط قبل موته بسنتين. وقال الخطيب لا أدري لماذا ضعفه البرقاني فقد كان ابن قانع عن أهل العلم من أهل العلم والدراية. ورأيت عامة شيوخنا يصدقونه وقد تغير في آخر عمره مات سنة 51 و300. هذا في ميزان الاعتداد. هل هذا من الأوهام أو لا هذا من الأغلاط بعد ما اختلط؟ نعم. ما في شيء قال يدل على أن اليونس وصل الحياة. ما في شيء صحيح يدل على أن بعض نقرا من اليونس الحياة لكن يوجد من شك بالحياة منهم شك بالحياة شك بالخلال شك بالسماوات شك بغير ذلك. قصة الشاب الذي انصرف الى اهله يوم الاحزاب فوجد امراته على الباب فاهوى اليها فقد انظر امامه في ضحيه في صحن البيت على اخرجتها وعنها بروحه حتى لا يدرى ايهما كان اسرع موتا طبعا من يسمى ان هذا من كل نبيل شكل به الحيه ان شاء الله نعم ما وجدت أحمد بن صالح بن شيوخ بن صالح؟ لا أحمد بن إسحاق بن صالح. أحمد بن إسحاق بن صالح وتمام اسمه أحمد بن إسحاق بن صالح بن عطاء الوزان الواقع. ممكن يمشي بين جد يمكن يمشي بين جد نعم. ناصر هذا أستاذ غريب جدا. وشواب أحمد بن إسحاق بن صالح. رغم أنه مش واحد أحمد بن مش بين جد نعم. نعم استاذ غريب جدا الغرابه لكن اوصف الله اعلم فيهما جميعا وكان من كان غرابا من او من فوقه ولكن غرابه الله اعلم يقول غرابه مثل اشد قد يكون من كان متابع واصحابه مثل ليس له شاهد يعني نصف جنب حياته لا شيء الغرابه غريب جدا هذا يعني نوع من الاشياء اليه هذا ما يتعلق بالمثل يعني نعم مقصود الله اعلم لكن يصل الى شيء نعم رجال جدا نعم سلام نعم هذا حديث غريب جدا نعم وهذا حديث غريب جدا نعم وقوله تعالى وعبد الطاغوت بريا وعبد الطاغوت على انه فعل الناس والطاغوت منصوب به او جعل منهم عبد الطاغوت وقريا وعبد الطاغوت بالاضافه على ان الاباء وجعل منهم خدم الطاغوت وجعل منهم عبد الطاغوت عبد خدم الطاغوت وجعل منهم خدم الطاغوت من عبد قريا وعبد الطاغوت على انه فعل الله والطاغوت منصوب به اي وجعل منهم من عبد الطاغوت وقريا وعبد الطاغوت بالاضافه من وجعل ثلاثة وخنازير وعبد الطاغوت لواحد العبيد على ان الملاء وجعل منهم خدم الطاغوت أو خدامه عبيدة وقرية وعبد الطاغوت أي على أنه جاء وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت على أنه جمع لجمع عبد وعبيد وعبد لأنه يقال عبيد وجمع عبيد عبد مثل ثمار مثل ثمار مثل ثمار يا سلام هذا الحمار هم كتاب وكتب ما يريد ورد يكون قصد يعني جمع الجمع منتهى الجمع قد يكون عبد الرحيم عبد وعبد للأسد الأسد على أساس ما مثل له ثمار وثمر كل جمع الجمع حتى أبن جرير العلي أعمش وحكي عن بريدة الأسلمي أنه كان يقرأها وعابد الطاغوت وعن أبي بن مسعود وعبد وحكى ابن جرير عن أبي جعفر القاري أنه كان يقرأها وعبد الطاغوت على وعبد الطاغوت على أنه مفعول ما لم يسمى فاعله وعبد الطاغوت على أنه مفعول على أنه مفعول ما لم يسمى فاعله ثم استبعد معناها والظاهر أنه لا بعد في ذلك لأن هذا من باب التعريض بهم أي وقد عبدت الطاغوت فيكم وأنتم الذين فعلتموه وكل هذه القراءة يرجع لنا إلى أنكم يا أهل الكتاب الطائعين في ديننا الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادات دون ما سوى كون يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر ولهذا قال أولئك شر مكارا أي مما تظنون بنا وأضلوا عن سواء السبيل وهذا من باب الجمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة فقوله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وقوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. وهذه صفة المنافقين منهم أنهم يصارعون المؤمنين بالظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر. ولهذا قال تعالى: وقد دخلوا أيندك يا محمد بالكفر أو متحدين الكفر في قلوبهم ثم خرجوا وهو كامل فيها لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم ولا نجع كثير من الملاعب ولا الزواجر. ولهذا قال: وهم قد خرجوا به وحصهم به دون غيرهم. وقوله تعالى: والله اعلم بما كانوا يكتمون اي عالم بسرائرهم وما تنسوي عليه ضمائرهم والى ضره لخلقه خلاف ذلك وتبينوا بما ليس فيهم ان الله تعالى ان الله عالم الغيب والشهاده اعلم بهم منهم وسيجزيهم على ذلك اتم الجزاء. وقوله وهذا يبين لنا عظيم خطر المنافقين وان شرع عظيم لانه شر من الكفار المعلنين. المنافق يتظاهر بالاسلام في خانه المؤمنين ويظهر لهم انه اخوهم وانه امورهم يعودون على الحوض بالله وظلم المسلمين والحق وهو قصد السوء لهم وارسال السوء عليهم. الله عليه هذا الرسول عنه: واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا فيهم من قبلهم قد خرجوا. والله اعلم بما كانوا يكفرون وهم مجرمون على الحوض بالله. وان قالوا امنا فهم يكفرون على من بكفر ويخرجون به لا يتغير شيء مما في قلوبهم من النار والشك والرمل والتكليم. كل الأرض غير سبحانه من الذي يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ولا يشعرون. في قلوبهم مرض وزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يكون الله إلا قليلا مجددون بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. ليس عندهم إيمان مستقيم بل هم مترددون حائرون شاقون مرتابون. وهذه حال طائفة منهم وطائفة منهم قد استقر الكفر في قلوبهم وإنكار لما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام التكذيب بذلك ولكنهم مع هذا يتظاهرون بالإيمان لنا من المسلمين فإن مقاصدهم العادلة وليأمنوا على المسلمين من القتل إن كان هناك قتل وهم يتبعون مصالحهم ويريدون أن يحصلوا على ما ينفعهم بهذه العادلة من إظهارهم الإسلام. فالواجب على أن يكونوا حذر منهم فإنهم يعرفون بسيماهم. وقوله تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت اي يبادرون الى ذلك من طاعة المآثم والمحارم والاعتداء على الناس واكلهم اموالهم بالباطل لبئس ما كانوا يعملون اي لبئس العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهم. وقوله تعالى: ولولا ينهاهم الربانيون والاحبارهم في وقت من الاخير من صارع في الاثم والعدوان هذا السحت الحرام من صفاتهم تغرق في الايمان الظاهر والتساهل باوامر الله ومحارمه الظاهر ومن علامات الدفاع المصارعه الى الاثم والعدوان والظلم والجور واخذ المال بالباطل وعدم المبالاه بذلك. هذا كله من الدلائل على ضعف الايمان وعلى عدمه بآخرين صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني هلا ألا كان ينهاهم الربانيون والأحبار منهم عن تعاطي ذلك، والربانيون هم العلماء الإيمان أرباب الولاية عليهم، والأحبار هم العلماء فقط، لبئس ما كانوا يصنعون يعني من تركهم ذلك. قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لهؤلاء حين لم ينهوا ولهؤلاء حين عملوا، قال وذلك الأمر كان، قال ويعلمون ويصنعون واحد، قال ويعملون ويصنعون واحد، يعملون ويعلمون يعملون. حين لم ينهوا ولهؤلاء حين عملوا، قال وذلك الأمر كان، قال ويعملون ويصنعون واحد، رواه ابن أبي حاتم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لهؤلاء حين لم ينهوا ولهؤلاء حين عملوا، قال وذلك الأمر كان، قال وذلك الأمر كان. قال ويعملون ويصنعون واحد، رواه ابن ابي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب رضي الله عنه الامر كان يريد يعني يريد هذا الامر والقبول منهم حصل منهم من المنافقين من صنعته منه والعدوان ورقمه الشعر وقع وليس هذا العمل عمله، والرباني والأحبار وقع عنهم عدم النهي ولو يسقوا يدوس عنه عملهم لكون لم ينهوا، ولهذا قال لولا ينهاهم الربانيون، هلا لولا معنى التحريم بمعنى الامر، هلا ينهاهم الربانيون لماذا لم ينهوا؟ المفروض ان الواجب على الربانيين وهم العلماء من لهم السلطه ولهم القدره والعلماء المطلقه او الربانيين خواص العلماء لهم التربيه والتوجيه تقي على بعضهم ربنا مسهل أن يغلق ذلك إنه التوجيه ولا تأثير سمعوا العلماء بعد ذلك لماذا لم ينهوا هؤلاء؟ وهذا يظن أن العالم عليه غضب عظيم من النهي عن ما حرم الله والتصريح بذلك وعدم السكوت، فإذا رأى المنكر وجب أن ينكر من العباد من العامة ومن الخاصة على حسب أحوال الناس ومن يحسب بالمشافهة بالمكاتبة غير ذلك من الطرق التي يستطيع أن يفعل بها شيئا من باب أداء الواجب من باب النصر لله والعبادة من باب إنكار المنكر حسب القدرة. وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب حدثنا ابن عدي حدثنا قيس عن العلاء بن مسيب عن العلاء بن مسيب عن خالد بن دينار عن ابن عباس قال ما في القران ايه اشد توبيخا من هذه الايه لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. قال كذا قرأ وكذا قال الضحاك ما في القرآن آية أخوف عندي منها إلا ما ننهى آيات البقرة أخذ لأن يقول ما أنزلنا النبي الله والهدى من بعد مدونناه المسجد فيه وما يشعر عنه من الله يعرفه الأعين إلا يصابه وأصلح ولينه فيشد المسجد لأن فيها اللعنة على كتم ولن لا ينهى ولا يمر أكتم ثم قال إلا من تاب وأصلح وبينه فلا يشترون إلا بتوبة وصلاح وبيان للحق إلا من تاب وأصلح وبينه هذا المصاب وأصلح في أعماله وبين ما سكتوا عنه فتموت وكذا قال الضحاك ما في القرآن آية الأخ وعندي منها إنا لا ننهى ولا عضو جديد إنا لا ننهى لا ننهى إن الأخ لا ينهى فلا ينهى ربنا المؤمن لا لا لا لا وقال ابن ابي حاتم وذكره يونس بن حبيب حدثنا ابو داود حدثنا محمد ذكره لا وقال ابن ابي حاتم وذكره يونس بن حبيب ذكره يونس بن حبيب ذكره يونس بن حبيب حدثنا داود حدثنا محمد بن مسلم حدثنا ابو داود حدثنا محمد بن مسلم ابن ابي الوضاح حدثنا ثابت بن سعيد الهمداني قال لقيته بالري فحدث حدثنا ثابت بن سعيد الهمداني ابو سعيد عن يحيى بن عمر له في تفسير ابن ماجه هذا مثل الاعتدال له في تفسير ابن ماجه ابو سعيد عن يحيى بن عمر لا له في تفسير ابن ماجه روى عنه ابو سعيد المؤدب محمد بن مسلم لقيه بالري لا يعرف ابو سعيد هذا عباره مثل الاعتدال ابو سعيد متى يصحى ابو سعيد كما كنا في ابي اللي عنده ابو سعيد هذا يصحى ابو سعيد اللي عنده ابو سعيد هذا يصحى ابو سعيد قطع على ابي ثم يصاب بابي وهو يقع لابي ثم تقدم الصباح وقاسم بن عبد الرحمن وابو عبد الرحمن حدثنا علي حدثنا ثابت بن سعيد الهمداني قال لقيته بالري فحدث عن يحيى بن يعمر قال خطب علي بن ابي طالب وحمد الله واثنى عليه ما قال له رسول الله يعمر بن تيميه ويعمر بن يمين قال خطب علي بن ابي طالب وحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس انما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار فلما تمادوا في المعاصي اخذتهم العقوبات امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل ان ينجر بكم منه الذين ولدهم واعلموا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب اجلا وقال الامام احمد حدثنا يزيد بن هارون انبانا شريك عن ابي اسحاق عن المنذر بن جرير عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون بين اظهرهم من يعمل المعاصي هم اعز منه وامنع ولن يغيروا الا اصابهم الله منه بعذاب تفرد به احمد من هذا الوجه ورواه ابو داود عن مسدد عن ابي الاحيص عن ابي اسحاق عن المنذر بن جرير عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم الناس يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. وقد روى ابن ماجة مثل ما روى أحمد بن صحيح عن الصديق رضي الله عنه أنه قال سمعت الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلا يغيروا أصبح يعمه وقد يقال صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه به قال الحافظ المزي وهكذا رواه شعبة عن أبي إسحاق به. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلة أيديهم يلوون بما قالوا بل يداه مبسوطتان. مما ينبغي أن مراعاة الأحوال وأن يكون النهي بالأسلوب المناسب الذي يرجى فيه قبول الحق لا بالعنف والسبة بل بالأسلوب الحسن، لأن بعض الناس جاهل، بعض الناس عنده ضعف الإيمان لا يتقبل الحق إلا بأسلوب الفاسد. ينبغي للآمر والناهي أن يتحرى الألفاظ المناسبة الوقت المناسب إذا كان منه مغيرات في الوقت الآخر وهو كجاره ونحو ذلك يكون من إكراه الأوقات التي نرجو فيها أن يكون التأثير أكثر وأظهر مع العسوب مع مراعاة الأسلوب المناسب. ثم هناك أمر آخر مجرد وهو أن الإنكار الغربي فلا يتأثر به شخص، فإذا جاءه جماعة من إخوان الدين ثلاثة من إخوان اتصلوا به وذكروه وأعظوه قد يؤثر أكثر من الواحد يظل يتحرى وأقرب إلى الخير وما هو أشد أثرا وأقرب إلى النجاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى سورة ابن كثير في بعض تراجم عمر بن عباس في البداية جاء بعض الوعاظ من سناك وغيره فقال إني واعظ ومشدد عليه. قال يا أخي لست بأعظم من موسى ولست بأعظم من فرعون فاصبر. الله قال له موسى فقل لنين لعله يذكر او يخشى.